نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار القضية الخمسون ونؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبتت له المعجزات الباهرة والبراهين الناصعة على صدقه وأمانته فقد أنزل الله عليه القرآن المعجز وأسري به إلى القدس من مكة في ليلة واحدة ويشهد المؤمنون أنه عرج به إلى السماء في ليلة الإسراء وشاهد الملائكة والمرسلين وكلمه الله سبحانه وتعالى وأكرمه وفرض عليه وعلى أمته خمس صلوات في اليوم والليلة والقضية الحادية والخمسون ونشهد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نبع الماء من بين أصابعه وأطعم المئات من الناس بطعام لا يكفي العشرات وحن الجذع إليه وسبح الحصى والطعام في يديه واشتكى إليه البعير. هذه القضية الخمسون والحادية والخمسين تتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وما أكرمه الله تبارك وتعالى به مما يشهد على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى أمانته وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. ولا شك أنه قد مضى أن من يعني أول قضايا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن نشهد بالدليل أنه رسول الله حقا وصدق. وقد علمنا أن مسألة الرسالة ممكن تدعى، يعني ممكن أي إنسان يدعي أنه رسول الله، بل قد ادعى كذابون كثيرون أنهم رسول الله. وعلى كل مسلم أن يفرق بين الرسول الصادق وبين الرسول الكذاب. الله تبارك وتعالى قد جعل براهين ومعجزات وأدلة حتى نستطيع بها التمييز بين الصادق في دعوة الرسالة والكاذب في هذه الدعوة. فمن شروط الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نشهد له بالرسالة حقا وصدقا. لا تكفي أن تكون هذه الشهادة تقليد، يعني نشأنا مثلا سمعنا الناس يقولون محمد رسول الله فقلنا مثلهم محمد رسول الله. التقليد في العقائد لا يجوز، وهذا أمر معلوم، وإنما العقيدة لابد أن تؤخذ بالدليل والبرهان، بمعنى أنه لابد أن يكون المؤمن قد صدق فعلا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وأنه إذا سئل قل نعم أشهد أنه رسول الله بالدليل الفلاني والفلاني والفلاني، مما سنبين بعض هذه الأدلة إن شاء الله. أنه سئل ما دليله على أن محمد رسول الله، ما يكفي أن يقول والله أنا نشأت في بلدة إسلامية وسمعت أبي يقول هذا الكلام وسمعت الناس يقولون هذا الكلام وأنا أقول مثل قولهم، هذا ليس دليلا إنما هذا تقليد، وهذا لا يفيد عند الله عز وجل. وهذا كلام المنافق عندما يوضع في قبره ويقال له من ربك فيقول ما أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ماذا تقول في هذا الرجل يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني قلت مثل الناس. فلو كان قال مثل الناس مثلا أن محمد رسول الله ولكنه لا يعرف الدليل على هذا ولا يقيم الحجة على هذا وليس في قلبه ثبات أنه رسول الله حقا وصدقا ولا يفرق بينه وبين من ادعى النبوة مثلا من الأسود العنسي أو سجاح أو مسيلم الكذاب ويرى أن دعوة هذا مثل دعوة هذا، لا شك أن هذا لا يكون مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. بل الإيمان بالرسول يقتضي التفريق بين النبي الصادق بالفعل في دعوة النبوة وبين المدعي الكذاب. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أقام الله تبارك وتعالى له الحجج والبراهين الباهرة الناصعة التي تدل عند كل ذي عقل ولب حقيقة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية 50 تتعلق بهذا الأمر، ما هي أو ما الأدلة، ما البراهين، ما المعجزات التي أيد بها ربنا سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه البراهين والمعجزات كثيرة، وسنسرد بعضها فقط. أول دليل معجز أيد الله تبارك وتعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي بين أيدينا. فهذا الكتاب قد تحدى الله تبارك وتعالى به العرب الفصحاء، بل تحدى به العالمين من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر إنسان على هذه الأرض يعقل أن هذا كلام قد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الله، وقد صيغ صياغة بليغة معجزة. وإن كنتم تكذبون هذا النبي فأتوا بسورة من مثل سوره. سورة من مثل سوره في حلاوتها، في نظمها، في معانيها، في إعجازها البياني. وقد حاول العرب قديما وفي عهد النبي وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقرون، حاول كثير من الزنادقة والملحدين أن يجاروا القرآن وأن يأتوا بكلام يشبه القرآن في نظمه وفي ترتيبه وفي معانيه، فعجزوا. والدليل على عجزهم ليومنا هذا بعد 14 قرن أنه لا يوجد اليوم من يقول هذا كلام مثل القرآن في حلاوته أو في نظمه. ليومنا هذا لم يوجد ولن يوجد بخبر الله تبارك وتعالى أحد يستطيع أن يقول والله أنا ألفت كلاما وكتبت كلاما مثل القرآن. ولذلك قال تبارك وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معينا. فهذا أول دليل معجز من أدلة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله تحدى العرب فقال لهم سبحانه وتعالى وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي في المستقبل، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والعرب طبعا كانوا متغيظين، الكفار منهم يعني متغيظين على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنون إبطال دعوته بأي سبيل، وكانوا هم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، وعندهم استطاعة أن ينظموا الكلام ويتصرفوا فيه شعرا ونثرا. فقد كتبوا الشعر البليغ الذي إلى يومنا هذا معروف، وكتبوا النثر، وألفوا الخطب والقصائد العظيمة والمعلقات الطويلة، ولكن أحدا منهم لم يقل بتاتا إن كلامه أو إن قصيدته أو إن معلقته تشبه يعني سورة هذا القرآن. بل كل النقاد منهم وعلماء والكلام منهم يعني قد أقروا وأذعنوا أن هذا الكلام لا يشبهه كلام البشر بتاتا، كما قال الوليد بن المغيرة، يعني قال والله إنه لا تكلم بكلام، يعني إن أصله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وإنه لا يحطم ما تحته، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فهذا كلام يعلو على كل أسلوب، يعلو على كل الأساليب، ولا يعلو عليه أسلوب أبدا. فأقر الجميع، ولو كان يعني هذا الكلام من عند النبي يعني كما يدعونهم وكما كذب الرسول، لكان يستطيع كل إنسان أن يأتي بكلام مثله، كما يأتي مثلا شاعر يؤلف مثلا قصيدة بليغة جدا، ممكن يجي واحد يؤلف قصيدة مثلها، يعني هذا ليس المستبعد، لأن البشر يعني متكافئ مهما كان، ما طال قن وارتفع إلا كما طال وقع. يعني ما وجد شاعر بليغ مثلا عند العرب إلا وجد بعد ذلك شعراء مثله أو يساونه. فكان مثلا شعراء العرب الأفذاذ متكافئين وقريبين بعضهم من بعض، وأساليبهم قريبة بعضهم من بعض. بل جاء بعض الشعراء في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية وفيما بعدها كان شعرهم مكافئ، بل قد يمكن يكون يعني أفضل مما قيل في الجاهلية، مثل المتنبي مثلا جاء في قرون متأخرة، ولكن كان شعره عند النقاد كان يساوي يعني ما تكلم به العرب في جاهليته. وكذلك ما ألف إنسان كتاب أو قصة أو رسالة إلا ما جاء آخر وألف مثلها، وقد يكون فاق عليها، لأن البشر في الغالب متكافئين. أما أن يأتي إنسان بكلام يستحيل إنسان أن يأتي آخر أن يأتي بكلام مثله، فلا شك أن هذا يعني دليل الإعجاز. طبعا وجوه إعجاز القرآن من وجوه شتى، وهذه قد فصلناها بحمد الله تبارك وتعالى في باب الإيمان بكتب الله عز وجل، فإن أن القرآن معجز. يعني إيش أوجه الإعجاز في القرآن؟ من أوجه كثيرة جدا، منها يعني السبك اللغوي بياني، منها المعاني التي تضمنها القرآن، منها إخباره بغيوب سابقة، ومنها إخباره بغيوب مستقبلة، ومنها هذا البناء الكامل للقرآن في جملته وللسورة في جملتها، بناء يستحيل يعني اختراقه، وكله من جنس واحد ومن لون واحد. وذلك أنه يعني معلوم في تأليف وفي من يعني يهتمون بالكلمة، دائما ما تجد إنسان يكون كلامه كله بمستوى واحد. مثلا تجد الشاعر أول ما يبدأ يكتب الشعر يكتب شعر مكسر، يكتب شعر ضعيف، مرة كذا مرة كذا، تجد له قصائد، وتجد له قصائد أحسن شوية وقصائد في القمة. دائما تجد يعني أي شاعر أو كاتب لا يمكن أن يكون كلامه كله وتأليفه كله بنسق واحد ومنزلة واحد، بل تجد دائما تجد فيه شيء جيد العالي ممتاز جدا، شيء متوسط، شيء رديء. لكن هذا لا يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله تبارك وتعالى كله من جنس واحد، يعني من أول سورة إلى آخر سورة كلها في جنس واحد، علما أن النبي قد قاله في فترات يعني متباعدة. يعني نزل عليه الوحي من مكة عندما نبئ صلى الله عليه وسلم، واستمر نزل الوحي عليه 23 سنة وهو ينزل الوحي، وكله بشيء واحد. فدل هذا على أن هذا الوحي ليس من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من تنزيل الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذه يعني ينبغي أن تستقر في الذهن، هذه أول معجزة وأعظم معجزة وأكبر معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم معجزة للأنبياء جميعا. فلم يأتي نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة كهذه المعجزة. كل المعجزات السابقة كانت معجزات لوقتها وللناس الذين يرونها، ثم إذا انتهت انتهت، تنقل بالخبر. يعني كالناقة مثلا، أو كانشقاق البحر لموسى، أو كعصات موسى مثلا، أو كأحياء عيسى لبعض الموتى وإبرائه لبعض المرضى الذين يعني يتعذر على البشر يعني شفاؤه، كالأعمى الذي يولد أعمى فيبصره بمجرد أن يمسح على عينيه، كما قال تبارك وتعالى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، هذا من الله سبحانه وتعالى. هذه المعجزات التي كانت يعني جاءت على أيدي الرسل كانت معجزات لمن رأوها ومن شاهدوها فقط. أما الجيل الذي يأتي بعد ذلك لا يستطيع أن يشاهد هذه المعجزة، وإنما يسمع عنها سماع. أما بالنسبة لنا نحن المسلمين بالنسبة لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خلد الله عز وجل هذه المعجزة اللي هي القرآن، معجزة نراها ونحسها ونسمعها ونقرأها كل يوم، وهي باقية على الدهر أبدا، فهي معجزة خالدة لا تختص بمن كانوا في عهد النبوة، بل هي معجزة يعني باقية ما بقي هذا القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ليش أكثرهم تابعا؟ وذلك أن هذا القرآن موجود معجزة حية متجددة على مر الزمان. كذلك من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي رآها وشاهدها وقام الدليل عليها أهل وقتها يعني في زمانهم ونقلت لنا بالنقل المتواتر، إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس في ليلة واحدة. وخبر الإسراء ثابت في القرآن في قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما بالنسبة للمعراج فلم يثبت في القرآن، يعني ليس هناك آية يعني نصا على عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وإنما يعني ثبت المعراج بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي من حديثه أنه قال: عرج بي إلى السماء الدنيا فرأيت كذا، وإلى السماء الثانية فالثالثة فالسابعة إلى السابعة، وأنه وقص النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى في كل السماء من الملائكة الذين سلموا عليه ودعوا له، ثم بعد ذلك كلامه لله تبارك وتعالى وقول الله عز وجل له: يا محمد لقد افترضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة في اليوم والليلة، وأن النبي عاد بهذا، ثم راجع موسى في عودته فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف على أمتك، فإني قد عالجت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك، لا تطيق أن تصلي 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم رجع يعني النبي يعني خالد جبريل قال له: إن شئت ترجع. فرجع فكلم الله تبارك وتعالى وقال له: يا ربي يعني خفف على أمتي. ففي رواية أن الله تبارك وتعالى حط عنه 5، وفي رواية أنه حط عنه 10، ثم بعد ذلك ظل يتردد يعني النبي بين موسى وبين الله تبارك وتعالى، إلى أن قال له الله تبارك وتعالى: يا محمد هي 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في العمل، 50 في الأجر، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يعني لا يبدل القول لدي، إني آجركم بأجر 50، وقد خففت عنكم العمل من 50 إلى 50. أما بالنسبة للإسراء فالإسراء كان معجزة من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث بما رأى وما شاهد من أمور شاهدها أهل مكة أنفسهم، وذلك أن النبي أسري به في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به بعد ذلك إلى السماء، ثم عاد إلى بيت المقدس مرة ثانية، ثم عاد بعد ذلك إلى مكة. فلما أصبح يحدث بهذا قال الناس: أنا أسري به الليلة الماضية إلى بيت المقدس. فطبعا الكفار فرحوا بهذا فرحا عظيما، لأنهم رأوا في هذا دليل في ظنهم على كذب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ها نحن نذهب لإبلنا شهرا مصعدة وشهرا عائدة وأنت تذهب في ليلة واحدة، هذا دليل كذب، دليل كذبك وأنك يعني تكذب. وحصلت بلبلة في المسلمين، وكان أبو بكر لم يكن حاضرا عندما حدث النبي بهذا، فقيل لأبو بكر الصديق: تعال انظر ما يقول صاحبك. قال: وما يقول؟ قال: أنه يحدث أنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة. فقال لهم: يا قوم إني أصدقه فيما هو أكبر من ذلك. فتعجبوا جدا قالوا: كيف تصدقه؟ قال: إني أصدقه في خبر السماء. قال له: أنا ما أصدقه فقط إني روح بيت المقدس ويرجع، إني أصدقه في خبر السماء أنه يأتيه الخبر من السماء، ولا شك أن السماء أبعد من بيت المقدس. ومن ذلك اليوم سمي أبو بكر بالصديق رضي الله عنه وأرضاه، سمي بهذا لأنه كان كثير التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قياس أبو بكر قياس صحيح، فإذا كان يصدق النبي في أنه يأتيه الخبر من السماء فلا شك أنه يصدقه فيما هو أقل من هذا وهو ذهاب النبي إلى بيت المقدس. ولكن قريش الكفار منهم عندما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة قالوا: طيب إن كنت صادقا فصف بيت المقدس، بيت المقدس اللي شفته هذا وصف لنا إياه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذهبت ليلا، أنا ما ذهبت في النهار، إنما ذهبت ليلا، ولكن الله تبارك وتعالى لتأييده، لتأييد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي في ذلك الوقت جالس في الحجر، حجر إسماعيل معروف الآن اللي عليه هذه مثل القوس، وهو يحدث. فعند ذلك كما ثبت في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش وقالوا صف بيت المقدس، جل الله لي بيت المقدس، جلاه الله له، يعني أظهره له أمامه، فجعل يحدثهم أن هذه المدينة صفتها كذا وصفتها كذا، وأن بيت المقدس بابه كذا وهو من كذا، وفيه كام دريشة وفيه كام شباك وفيه كذا وفيه من داخل وكذا وفيه من داخل وكذا. الناس منهم طبعا هم تجار، أهل مكة كما تجار يذهبون في كل عام صيفا إلى الشام ويعرفون بيت المقدس، فلما سمعوا بذلك قالوا والله هو كما يعني وصفه هذا الوصف كما هو، ولكن أيضا لا نصدقك في أنك ذهبت في بيت واحد. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال لهم: أنا مررت على فلان، يعني في القافلة، قافلة فلان، وفيه بعير ند منهم، والبعير هذا ند في المكان الفلاني، وهم سيأتون بعد كذا يوم، وكان هناك ماء لهم، شربت من هذا الماء كوب ماء، ويعني غطيت الكأس كما هو، الكوب كما هو. فأخبرهم بقضايا حسية، ولما جاءت هذه القافلة حدثوا نفس الحديث الذي حدثه النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا دليل معجز. فبالنسبة لقضية الإسراء لا شك أن يعني إخبار النبي بهذه الأمور على ما أخبر بها دليل عند ذي كل لب وبصر أن النبي صادق فيما حدث به، ولا شك أن الانتقال من مكان إلى مكان آخر على هذا النحو بأمر لم يكن معهودا، ما كان هناك طائرة ولا هناك صاروخ ينقل في ذلك الوقت، لا شك أن هذا دليل معجز ودليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لعروج النبي إلى السماء، طبعا عروج النبي ثابت بالخبر، ثابت بالخبر، هو في ذاته معجزة، لكن بالنسبة إلى من يتحداهم ليس بمعجزة، لأن المعجزة هي إيه؟ المعجزة أمر دليل يعني يتفق عليه الطرفان ويراه الآخر. فبالنسبة لي يعني عندما يحدث النبي عن الإسراء إلى بيت المقدس هذه قضية معجزة، لأنه يخبرهم أنه ذهب إلى المكان الفلاني وهم يعرفون هذا المكان، ويقيم الدليل على هذا وأنه عاد في ليلة واحدة، فهم يعرفون هذه القضية. أما إذا أخبرهم النبي أنه صعد به إلى السماء الأولى ورأى فيها كذا والسماء الثانية، هم لم يشاهدوا السماء، فهذا الخبر لا يكون معجزا بالنسبة للكفار، لكنه بالنسبة للمؤمنين لا شك أنه المؤمنين يصدقون ربهم تبارك وتعالى ويصدقون نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه قد قامت الأدلة في غير ما مقام على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك في صياغة القضية يعني ذكرنا بأن الإسراء معجزة بالنسبة للكفار، وأما المعراج فإنه خبر يصدقه أهل الإيمان. قلنا وأسري به إلى القدس من مكة في ليلة واحدة، ويشهد المؤمنون أنه عرج به إلى السماء في ليلة الإسراء وشاهد الملائكة والمرسلين. أما مشاهد الملائكة طبعا في هذه الليلة صحبه جبريل صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتى يعني له بالبراق، كما قال النبي: أتي لي بالبراق وقيل لي اركب، ووصف النبي هذا البراق فقال: هو دابة دون الفرس وأكبر من الحمار، يضع يعني قدمه في مكان بصره. كذلك شاهد المرسلين، وذلك أن النبي صلى به بالمرسلين جميعا في بيت المقدس، وإن كان قد مر كذلك على موسى وهو قائم يصلي، وصلاته بالمرسلين في بيت المقدس إنما كانت إذانا من الله تبارك وتعالى بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء وإمام المرسلين، وليكون هذا تصديقا لقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلك من أصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فصلاة النبي بالأنبياء دليل على أنه هو المقدم لهم، ودليل على أنهم مؤمنون به وتابعون له صلى الله عليه وسلم. كذلك شاهد المرسلين يعني بعضهم في السماء، فقد شاهد في السماء الأولى آدم صلى الله عليه وسلم، سلم عليه وقال له آدم: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، وذلك أنه من أولاده. وكذلك شاهد في السماء الثانية شهد فيها على ما أذكر عيسى بن مريم ويحيى دول أبناء خالة، شاهدهم في السماء الثانية، ثم كذلك في الثالثة شاهد بعض الأنبياء، في الرابعة شاهد يوسف، في الخامسة شاهد نبي الآن لا أذكره، ثم في الثالثة رأى موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم، ثم في السابعة رأى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم سلم عليه أيضا وقال له أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، وذلك أنه من أبنائه. أما الأنبياء الآخرون فكلهم كان يقول أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وذلك أن الأنبياء إخوة ولم يكونوا يعني لم يكن محمد من ذريتهم صلى الله عليه وسلم أجمعين. كذلك يعني أكرمه الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. المهم أن الإسراء لا شك أنه دليل من أدلة يعني صدق وأمانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني من أدلة يعني صدق النبي التي لم تذكر هنا وإن كانت ذكرت في مجال الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى، أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الغيوب المستقبلة. معلوم أن الغيب من الأمور التي حجبت عن البشر جميعا، بل وعن الملائكة وعن الجن. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والملائكة قالوا لله عز وجل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. لما ربنا جاب لهم بعض الأشياء أو بعض المسميات قال لهم أنبئوني بأسمائها وإن كنتم صادقين. قالوا سبحانك هذه الأشياء ما شفناها شلون نعرفها. فلما جاء آدم وكان الله عز وجل قد علمه أسماء قال هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. فعلموا فضل آدم إذا علمه الله تبارك وتعالى علوم ما علموها هم. كذلك الجن لا يعلمون الغيب كما قال تبارك وتعالى فلما خر أي عن سليمان تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكذلك الرسل يعني لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى إياه كما قال نوح ولا أعلم الغيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فالذي يعلم الغيب هو الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث بغيوب كثيرة لا شك أنها ليست من عند نفسه، لم يستشفها النبي ولم يعني يكشفها هو بذاته، وإنما بإخبار من الله تبارك وتعالى. وهذا دليل، وهذا دليل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وأنه يستقي علم الغيب من الله وليس يعني من نفسه، وبالتالي هذا دليل على صدقه وأمانته، وأنه جاء بالرسالة الحقة من الله تبارك وتعالى. الغيوب التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم المستقبلة كثيرة جدا لا تكاد تنحصر، سواء كانت غيوب موجودة في القرآن من مثل قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه كلها مواعيد بالنصر والتمكين موجودة بالقرآن، أو كانت مواعيد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يوجد في القرآن. والنبي تحدث بل لا يكاد شيء يعني مما سيحدث لأمته من خير وشر إلا وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث عن الفتنة التي تقع وتموج كموج البحر والتي يقتل فيها كثير من أصحابه، وحدث عن مقتل يعني الحسين بن علي رضي الله عنه، وحدث عن يعني بعض الملوك والأمراء العادلين والظلمة، وحدث عن نار تخرج، وحدث وحدث من أمور كثيرة حدث كثير منها وأمور لم تحدث، وكلها تقع في وقتها وزمانها على النحو الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم أدلة صدقه وأمانته. كذلك حدث النبي بغيوب ماضية ما كان له أن يعلمها، ما تستقى، ما أخذها النبي من كتاب، كما ثم بعد ذلك ثبت صدقه وأمانته فيها بأنها مثلا قد وافقت ما عند أهل الكتاب، ما عند اليهود والنصارى في كتبهم، والنبي لم يقرأ هذه الكتب، فدل هذا على أنه رسول الله، إذ قد كشف الله عز وجل وأعلمه الله وأطلعه الله عز وجل على هذه الغيوب الماضية والأخبار الماضية التي لم يكن عند أحد علم بها إلا أهل الكتاب أنفسهم، ولذلك صدقوا. صدقوه فيما قال وقالوا بالفعل هذا الذي قاله محمد هو موافق لما عندنا وفي كتبنا. فهذه كذلك من أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم. على كل حال قد جمعت في هذا رسائل كثيرة تبين يعني أدلة صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود في هذا الدرس من دروس التوحيد إنما هو البيان والإجمال فقط، وإلا فهذا باب واسع ينبغي في الحقيقة مدارسته الكثيرة والقراءة فيه الكثيرة، لأن هذا مما يزيد الإيمان، مما يزيد الإيمان. كلما الإنسان يجد دليل على صدق النبي وأمانة النبي، كلما يعني قوي إيمانه واشتد عزمه وقلبه في أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا. كذلك في أمور كثيرة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم ورآها الجم الغفير، العدد الغفير من الناس رأوها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تصب في مصب واحد في النهاية، وهو أن هذا الشخص اللي هو النبي محمد صادق أمين رسول من الله صلى الله عليه وسلم. من هذا مثلا نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث البخاري أن يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول يعني اشتكى الناس يعني العطش في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي آتوني بشيء من الماء، ثم أتي له بهذا الشيء من الماء فوضع يده فيه صلى الله عليه وسلم وسمى وبارك. يقول فنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فاستقى أهل المدينة عن آخرهم، يعني أهل المدينة كما ثبت أيضا في صحيح البخاري أن أبا طلحة رضي الله عنه يعني شاهد النبي وأثر الجوع عليه وهو يعني محصور في الخندق، هو المسلمين بقيوا محصورين شهر في حصار شديد، فرأى يعني ما بالنبي من جوع، والنبي في الخندق يعني مكث 3 ليالي أحيانا بلا طعام، وربط الحجر على بطنه فلم يكفي فأضاف إليه حجر آخر. يقول أبو طلحة يعني رأيت الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى امرأتي فقلت لها أن عندك من شيء؟ فقالت ما عندنا إلا عناق. فقال يعني اطبخيه، اللي هو هذا العناق يعني عبارة عن عن صغير، وإني يعني سأدعو الرسول وخمسة فقط معه نطعمه يكفي، يعني يدوب يكفي هذا الجدي الصغير يكفي الخمسة. فجاء يعني أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني قد صنعت يعني طعاما لا يكفي إلا خمسة، فتعال أنت وأربعة من أصحابك، يعني اختر أربعة من أصحابك للتغدوا فيه. فعند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق كلهم وقال لهم يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فأجيبوا. فدع النبي أهل الخندق جميعا وكانوا أكثر من 700 رجل على هذا الجد الصغير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة يعني اذهب إلى زوجتك فقل لها لا يعني لا لا لا, لا تحدث شيئا، يعني تجعل برمة الطعام برمة اللحم كما هي والفرن الذي يخبز يعني الخبز كما هو. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسمى وبارك على الطعام وعلى العجين، ثم بعد ذلك يعني صار هو يغرف صلى الله عليه وسلم وقال ادعو عشرة ادعو عشرة، فدعا عشرة عشرة فأكل الجيش عن آخره من هذا الطعام اللي هم 700 شخص كلهم أكلوا من هذا الطعام. وقد حدث مثل هذه الواقعة حدثت كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مثل هذا أقول ليس من السحر، إنما هذه آية ودليل معجز باهر يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شاهد هذا 700 شخص، يعني 700 شخص كلهم شاهدوا هذا وعاينوه ممن من ما هم ناس مغفلين ولا ناس مثلا يؤمنون هكذا ولا كذا، من ناس من خيرة الناس، بل هم أفضل من دب على هذه الأرض كما قال النبي خير الناس قرني. وقد شهد لهم الجميع فيهم مثل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وفيهم يعني الرجال الأفذاذ الذين يعني ملأوا الأرض عدلا وعلما وحكمة. ولا شك أن تصديق هذا العدد العظيم ونقل مثل هذه الأخبار تصديق هذا العدد العظيم دليل على صدق النبي وعلى أمانته صلى الله عليه وسلم وعلى أنه رسول الله الحق. كذلك رؤية 13,000 من المسلمين لحادثة الماء التي كانت في غزوة يعني تبوك، كل هذا دليل على صدق النبي وعلى أمانته صلى الله عليه وسلم وأنه قد شاهد هذا الجم الغفير والعذب الغفير من المسلمين. كذلك حنين الجذع إليه أيضا هذا ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يعني مري غلامك أو عبدك فلان فليصنع لي يعني منبرا من الخشب يعني أقف عليه لأخطب الناس. كان عندها نجار، فجاء هذا النجار وأخذ طرفة من طرف الغابة وصنع منبر للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي قبل هذا المنبر يقف ويستند إلى جذع نخلة كان يستند إليه عندما يلقي خطبته في المسجد صلى الله عليه وسلم. ثم لما اتسع الناس يعني أراد أن يصعد درجات فصعد درجات على هذا المنبر الخشبي. فأول خطبة صعد فيها النبي على هذا المنبر سمع كل الصحابة حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صدر من هذا الجذع صوت كصوت الفصيل اللي هو ابن الناقة الصغير إلى أمه. فنزل النبي من المنبر والتزمه صلى الله عليه وسلم، التزم الجذع فوضعه على صدره. الجذع حن وهو جماد إلى وقوف النبي عنده لما يقال بجواره من الذكر والحكم التي تصدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فحنين الجذع للنبي هذا دليل الصدق والأمانة، وهذه حادثة قد شاهدها العشرات بل المئات ممن مع النبي وحول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تسبيح الطعام بين يدي النبي، وهذا ثابت أيضا في الصحيح، كان يعني يسمع تسبيح الحصى في يد النبي وتسبيح الطعام في يده صلى الله عليه وسلم. وكذلك اشتكاء كثير من الحيوانات إليه، منها البعير الذي جاء فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يعني قد خدمه، هو قد خدم هذا الرجل يعني سنوات، وأنه يتعبه ويشقيه، وأنه بعد أن كبر وعجز عن العمل أراد أن يذبحه. فجاء النبي باكيا بمحضر من الصحابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البعير يقول لي كذا وكذا وكذا، أنك تتعبه وتعذبه، وأنه كبر الآن ولا يستطيع العمل، أنك تريد أن تذبحه فتركه. فتركه هذا الرجل. فلو كان النبي كاذبا في هذا لقد قال رسول الله لكن هذا بعير لسه صغير وأنا ما هو شقي ولا كذا ولا ما بدي أذبحه، ولكن صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل جديد، والأدلة الكثيرة تدل على صدق النبي وعلى أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذه قضية يعني قد استقصيت من كتاب كثيرين في كتب كثيرة لبيان دلائل النبوة، دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. باختصار كل هذا يصب في مصب واحد، وهو أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، يعني يجب على كل مؤمن أن يشهد له في الرسالة شهادة علم قائم على الدليل والبرهان، وليس مجرد شهادة يعني تقليد للآباء والأجداد، بل ينبغي أن يقوم عند كل منا الدليل اليقيني الذي يعني يهدأ به القلب ويقتنع به القلب أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الله حقا وصدقا. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. مذكور رؤيته نعم صحيح، ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم هذه الحقيقة صحيح، ولا شك أن النبي رأى يعني جبريل بعيني رأسه عند سدرة المنتهى عندها جنة. جزاك الله خير، هذه تذكير نعم ذكرتني، جزاك الله خير. طيب في سؤال؟ طيب صلى الله عليه وسلم على عبده.